إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. سكوت لو سمحت. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية رقم واحد. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن الجريمة المنظورة أمام عدالتكم بجلسة اليوم إنما هي من نوعية تلك الجرائم التي يطلق عليها جرائم ذوي الياقات البيضاء، أي أولئك الذين يظهرون أمام المجتمع بمظهر لا يدل بأي حال من الأحوال على أنهم من المجرمين، مستغلين في ذلك أحيانا المركز الأدبي أو المادي الذي يساعدهم في الظهور بهذا المظهر المخادع، ولكن مهما كانت قدرتهم على الخداع والتخفي والظهور على غير الحقيقة فإن سعيهم الدؤوب وراء جمع المال والثراء على حساب مصلحة المجتمع غالبا ما يتخلف عنه دليل ولو بسيط يكون السبب في التوصل إليهم، وأيضا كشف الحقيقة وإسقاط الأقنعة عن وجوههم وتقديمهم للعدالة. وقد بدأت وقائع هذه القضية على النحو التالي. مساء الخير يا أمال. قصدك تقول صباح الخير. الساعة كم دلوقتي يا أشرف؟ ها؟ الساعة 4 الصبح. يبقى تصبح على خير. أنا داخلة أنام. مالك بتقوليها كده وأنت قرفانة؟ هو أنت كده على طول؟ ما فيش حمد لله على السلامة يا جوزي يا حبيبي. ليه؟ انت مش حاسس بنفسك ولا ايه يا سي عشرف؟ ليه؟ هو انا عملت ايه بقى يزعلك؟ مش عاجبني مجيك كل يوم وش الصبح ده بقى بذمتك دي تصرفات واحد حريص على بيته وعلى مشاعر مراته. شغل يا امال يا حبيبتي، شغل، صفقات، بيزنس. صفقات بيزنس؟ يعني هي الصفقات بتاعتك دي ما تنفعش تكون بالنهار ولا هي صفقات ليلية ما ينفعش تطلع عليها الشمس؟ تقصدي ايه يا امال؟ وضحي كلامك، لهجتك كده غريبة حبتين. اقصد ولا مقصدش بقى؟ دي بقت عيشة تزهق. عيشة تزهق بعمارة ايه بقى يا ست امال؟ ده انا معيشك احسن عيشة، ساكنة في فيلا في احسن مكان فيك يا اسكندرية، وبتاكلي احسن اكل، وبتلبسي احسن لبس، وعربية تحت امرك اخر موديل. عايزة ايه بقى تاني يا ستي؟ عايزة احس ان انا متجوزة انسان بيحبني، بيرجع بلهفة عشان خاطر يشوفني، انسان مالي علي حياتي، انسان واضح معايا، مش كل غموض. ده انت بقى عاوزاني اقعد جنبك اتغزل بقى في جمال حضرتك واسيب شغلي ومصالحي. شغلك ومصالحك؟ تقدر تقولي يا سي اشرف حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ عجيبة اوي، متجوزين من سنة تقريبا ولسه بتسأليني دلوقتي انا بشتغل ايه بالظبط؟ في التجارة طبعا، في التصدير والاستيراد. انا عاوز اعرف بقى حضرتك بتصدر ايه وبتستورد ايه؟ حاجات كتير، حاجات كتير قوي حبيبتي. اي حاجة تنفع تتصدر ممكن اصدرها، واي حاجة تنفع للاستيراد انا بقى بستوردها. استريحتي بقى؟ استريحتي خلاص؟ لا، الظاهر ان الكلام معاك مش هيجيب نتيجة ابدا. انا داخل انام. مين؟ امال؟ اهلا يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بنتي، اتفضلي ادخلي. ايه مالك يا امال؟ زي ما تكوني ما نمتيش طول الليل. فعلا انا ما نمتش طول الليل. ليه يا بنتي؟ اللهم اجعل خير. الظاهر انه مش خير ابدا. الله، وضحي كلامك يا امال. ايه يا بنتي اللي حصل؟ بصراحه كده يا ماما، انا من يوم ما اتجوزت اشرف وانا مش حاسه ان انا مرتاح. بعد ما عدى علينا أسبوع واحد من جوازنا بقت معظم تصرفاته بتثير الشك. زي إيه يا بنتي بس؟ يعني مثلا لما حد بيطلبه في التليفون يقوم يتكلم من سماعة التليفون اللي في أوضة تانية، وساعات لما أدخل عليه وهو بيتكلم ينهي المكالمة بسرعة، ده غير أنه بيفضل طول النهار نايم في البيت وما بينزلش من البيت إلا بالليل، وكمان بيرجع كل يوم على وش الصبح. طب ما تسألي يا بنتي، يمكن لما تتكلمي معاه يوضح لك الحقيقة وترتاحي. ياه ما اتكلمت معاه يا ماما، وفي كل مرة يقول لي ان ظروف شغله كده. جايز يا بنتي جايز، تصدقي برضو يمكن ظروف شغله هي كده فعلا. ما تتسرعيش في الحكم عليه لغاية ما تتأكدي. يلا يلا يلا ادخلي غيري هدومك عشان نفطر مع بعض، انا لسه ما فطرتش. عارفة يا ماما، على الرغم من المستوى المادي المرتفع اللي انا عايشة فيه الا اني مش حاسة بأي سعادة، حاسة اني عايشة في وسط اسرار والغاز، زي ما يكون ده عقاب ربنا ليا عشان رفضت اتجوز محسن بسبب قلة امكانيات. يا ما قلتلك يا بنتي، يا ما قلتلك ان السعادة مش بالفلوس، السعادة في راحة البال، وقلتلك وقتها خدوهم فقرا يغنيكم الله. محسن يا سلام، خريج جامعة واخلاقه ممتازة، وفوق كل ده كان بيحبك وما كانش يعيبه أبدا إن أهله ناس على قد حالهم. فعلا يا ماما، دي كانت أكبر غلطة في حياتي إني ما سمعتش كلامك وقتها. لكن يا بنتي الكلام ده ما منوش فايدة دلوقتي، أنت دلوقتي زوجة الأشرف، ما يصحش أبدا إنك تفكري في محسن ولا حتى تجيبي سيرته على لسانك أبدا. ربنا يسهله بقى بنت الحلال اللي تسعده، ربنا يسعدك أنت كمان مع جوزك ويهدي سرك. مش باين لها سعادة يا ماما. ما قلتليش يا أمال، هو جوزك عارف انك جاي عندي ولا لا؟ ايوه عارف، قلت له ان انا هقعد عند ماما اسبوع اغير جو بعيد عن الحته المقطوعه اللي احنا ساكنين فيها دي. طب يلا يلا مدي ايدك شجعيني امال، افتحي نفسي على الفطار. طبعا اشرف عامل حسابه ان انا هرجع من عند ماما بعد اسبوع، وما يتوقعش ابدا ان انا هرجع بعد 3 ايام. ها لما اشوف بقى حضرته هيرجع الساعه كام النهارده، ادينا وصلنا للساعه 3 الصبح اهو. لما اطفي النور وابص بقى من ورا الشيش اهو وصل اهو. الله، مين الاتنين دول اللي شايلين صندوق كبير وداخلين بيه الفيلا؟ غريبة قوي، رايحين فين دول؟ ايه ده، دول رايحين ناحية باب البدروم المهجور. لما اروح ابص عليهم من الشباك القبلي. فعلا دول داخلين بيه البدروم المهجور، واشرف بينور لهم بكشاف بطارية. يا ترى الصندوق ده فيه ايه؟ ده البدروم ده ما شفتش حد بيدخله أو يخرج منه من يوم ما سكنت هنا، وكان أشرف دايما يقولي إن هو بدروم مهجور وكله كراكيب ومليان حشرات. إيه يعني، كان بيخوفني عشان خاطر ما جيش ناحيته؟ الله، هم خارجين هم، وأشرف راجع. لما ألحق أدخل أوضتي بسرعة وأعمل نفسي نايمة. انت هنا يا امال؟ امال انت نايمه ولا ايه؟ امال ايوه يا اشرف. ايه ده، انت رجعت الساعه كام؟ مش مهم انا رجعت الساعه كام، المهم انت هنا من امتى؟ انت مش قلتي انك هتقعدي عند والدتك اسبوع؟ ايه ده، انت زعلان ان انا رجعت بعد 3 ايام ولا ايه يا اشرف؟ وانا اللي كنت فاكراك ان انت هتتبسط. عموما يا سيدي، لو زعلان ارجع تاني من الصبح عند ماما، مع اني جيت لما انت مهنتش عليا سيبك لوحدك اسبوع بحاله. ايوه يا شيخه كده، فين الكلام الحلو ده من زمان. يا سلام يا حبيبتي، يا حبيبتي يا امال. بقولك ايه، قومي بقى نتعشى سوا. تعرفي يا امال، انا سعيد قوي قوي النهارده. طبعا عشان شفتني مش كده؟ مظبوط مظبوط، عشان شفتك. هو في احلى منك؟ وعشان كمان انا النهارده عملت صفقه كبيره قوي قوي. بس ايه بقى، ناقص خطوه واحده ولو تمت هتبقى صفقة العمر. وشك حلو علي يا أمال. ربنا يسهل لك يا حبيبي. بس ايه التراب ده اللي على جاكيت البدلة بتاعتك؟ تراب؟ لا لا لا ابدا, ده يمكن بس عشان النهارده زي ما انت عارفه يعني وشايفه هوا هوا هوا والتراب وزعافيف داخلين على الشتا. بقى كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيب يا حبيبي. لما اقوم بقى احضر لك العشاء. الساعه دلوقتي 6:30 الصبح وأشرف نايم من حوالي ساعة. أنا هنزل وأعمل نفسي بتمشى في جنينة الفيلا, وبعدين أدخل البدروم من بابه اللي على الجنينة. وأنا لازم أعرف السر, وبالتأكيد المفاتيح اللي مع أشرف دي فيها مفتاح بيفتح على باب البدروم. أنا هاخد المفاتيح من غير ما يحس, وأجيب كمان شمعة تنور لي. ساتر يا رب, ايه الضلمه الكحلي دي؟ وايه ده, سلالم بتنزل على سرداب؟ انا خايفه قوي. بس انا لازم اكمل. وايه ده كمان, باب وعليه قفل. انا هجرب المفاتيح دي. ايوه اهو الباب اتفتح اهو. مش ده الصندوق اللي انا شفتهم شايلينه؟ يا ترى فيه ايه؟ ايه ده, معقوله قطعه اثريه ومجوهرات وعملات معدنيه اثريه جوه الصندوق؟ يعني ايه, اشرف كان بيشتغل في سرقه الاثار, يبقى شكي كان في محله. يا خبر, ايه ده, انا تخيلت ان في حد كان بيبص عليا من شباك البدروم. يا ترى مين؟ انا خايفه قوي. انا لازم اخرج من هنا بسرعه. لازم. مين؟ انا سعديه ست هان. سعديه, هو انت مش في اجازه اسبوع يا سعديه؟ انت رجعتي امتى وكنت واقفه على باب البدروم بتعملي ايه؟ اعمل ايه بقى يا ست هان, اتعذرت في قرشين, قلت اجي اخد سلفه من اشرف بيه, وقلت يعني قبل ما اطلع الفيله اخد كام عود ريحان من الجنينه احطهم في الفازه عشان يخلوا ريحه المكان حلوه. طب يا سعديه, لما البي يصحى تبي تقولي له ان انا رحت عند ماما؟ ها, طب انا هصحي القصه سعد السواق عشان يوصل حضرتك. لا لا لا لا, مش لازم يا سعديه, انا همشي لغايه الشارع الرئيسي وهشاور لاي تاكسي يوصلني. بقى دي معقوله يا ست هانم؟ دلوقتي لسه بدري, هي الست كبيرة بعافية ولا حاجة؟ ايوه مظبوط. ماما تعبانة شوية. اشوف وشك بخير يا سعدية. ها, مع السلامة يا ست هان. ايوه هنا يا اسطى, قدام العمارة اللي جاية على يمينك دي. صباح الخير يا عم عبدو. صباح الخير يا ست امال. ايه ده, حاسبه يا ست امال, حاسبه يا ست امال. الحجوره يا خالد, الحجوره, حد يطلب الاسعاف. الست امال بتضرب بالرصاص, استر يا رب. تقدر تقول لي يا عم عبدو اوصاف العربيه اللي انضرب منها الرصاص على المجن عليها, واوصاف اللي كانوا راكبين العربيه؟ العربيه لونها ابيض يا سعاده البيه, ومفيش حد لحق ياخد نمرتها لان العربيه جريت بسرعه, وما اعرفش ماركه العربيه عشان انا ما افهمش في انواع العربيات. واللي في العربيه هو اللي كان بيسوقها وهو اللي بيضرب برصاص. طيب تقدر تقول لي اوصاف الشخص ده؟ ما افتكرش يا سعاده البيه, الموضوع ما خدش اكتر من ثواني وهرب بسرعه بالعربيه, وانا اتلخمت في الست امال. الموضوع ده كان الساعة كام تحديدا؟ كان حوالي الساعة 8 الا ربع الصبح سعادة البيه. شكرا يا عم عبدو. يا سعادة البيه, زي ما قلت لسيادتك، اكيد اللي ورا الموضوع ده اشرف جوز بنتي. وليه بقى اشرف بالذات؟ هو كان في بينهم خلافات تدفعه انه يفكر في التخلص منها؟ ايوه يا بيه، لانه شخص غامض، دايما امان كانت تطلب منه انه يقول لها هو بيشتغل ايه بالظبط. وانت شايفه ان السبب ده كفايه عشان تتهميه بالتهمه دي؟ لا يا سعاده البيه، لا، في دليل تاني مهم. بنتي امال يا سعاده البيه اتصلت بيا النهارده الصبح من تليفونها المحمول. كويس. قالت لي انها في طريقها لبيتي عشان قدرت تكتشف حاجه مهمه قوي. تاكد ان شكها في اشرف كان في محله، يبقى اكيد هو فكر يخلص منها لما عرفت سره. وايه السر اللي اكتشفته امال؟ هي قالت لي في التليفون لما اجي هقولك على كل حاجة. لكن للأسف ضربوها المجرمين بالرصاص قبل ما تدخل باب العمارة. منهم لله، منهم لله المجرمين، منهم لله. بالظبط، اتفضل. ها، يا ترى توصلت لأي معلومات؟ أيوة فندم، تبين من إدارة المرور إن في نفس توقيت الحادث تقريبا رادار المرور اللي على طريق الكورنيش صور عربية بيضة تويوتا حديثة على سرعة 180 كيلو متر في الساعة. لكن قبل ما توقفها نقطة المرور اللي بعد الرادار هرب السواق بالعربية في شارع يمين، وبالكشف عن النمرة اللي صورها الرادار اتضح ان مفيش عربية بالرقم ده اصلا. يبقى ده معناه ان العربية كانت عليها نمر مصطنعة مزورة يعني. تمام يا سيادة الوكيل، لكن في خبر كويس. خير. هو وصلت لنا اشارة تليفونية من المستشفى بتقول نفيدكم انه يمكن سؤال المجني عليها، حيث تم استخراج رصاصة من كتفها واخرى من ساقها، وحالتها الان تسمح بسؤالها بشرط عدم تعرضها لأي انفعال. كويس جدا، يبقى أنا هتنقل فورا للمستشفى لسؤال المجني عليها. الحمد لله على السلامة يا مدام أمان. الله يسلمك يا سيادة الوكيل. أنا عايزك تحكي لي بالتفصيل إيه اللي حصل بس من غير انفعال. البدروم يا سعادة البيه بتاع الفيلا، اكتشفت انه في صندوق كبير وجواه اثار مسروق. وطبعا لا يمكن الصندوق ده يدخل بدروم الفيلا الا بعلم وموافقة صاحب الفيلا. امبارح حوالي الساعة 3 صباحا شفتهم بينزلوا الصندوق من عربية وبيدخلوا بدروم الفيلا. تقصدي مين يا مدام امال؟ اكيد اشرف جوزك واحد منهم. ايوه، وكان معاه اتنين شكلهم زي ما يكونوا عمال، جايبهم مخصوص عشان خاطر يشيلوا الصندوق وينزلوه، ودخلوا بدروم الفيلا وخرجوا، وشفته زي ما يكون بيديهم اجرتهم. كان في حد تاني غير اللي قلت عليهم؟ ايوه، كان في واحد قاعد في العربية لكن ما نزلش منها، ما قدرش احدد اوصفه عشان كانت الدنيا ضلمة. وإيه علاقة ده بالحادث اللي انت تعرضتي له؟ كان في حد بيراقبني لما دخلت فتش في البدروم، وأكيد لما عرفوا ان انا اكتشفت السر حاولوا يتخلصوا مني. طب عرفوا منين انك رايحة عند والدتك عشان يتعقبوك؟ مفيش حد شافني وانا خارجة من البدروم غير سعدية الشغالة، ومفيش حد يعرف اني رايحة لماما غير سعدية الشغالة. وأشرف جوزي كان وقتها لسه نايم، وبالتأكيد الشخص اللي لمحت خياله بيراقبني من شباك البدروم هي سعدية، أكيد هي، لأنها كمان قطعت أجازتها ورجعت بعد صندوق الأثار ما دخل الفيلا بحوالي 4 ساعات. نأمر بضبط وإحضار أشرف زوج المجنى عليها وسعدية الشغالة فورا، وتعيين الحراسة اللازمة على الفيلا، ومراقبة تحركات أي شخص يدخل الفيلا أو يخرج منها، مع الاستمرار في جمع التحريات والمعلومات اللازمة. سعدية، مفيش داعي للإنكار. أنا يا بيه معرفش أي حاجة عن الموضوع ده، ومعرفش مين اللي كانوا عاوزين يقتلوا الست أمال. طب مش أنت برضو اللي كنت بتراقب الست أمال من شباك البدروم؟ ما حصلش يا سعادة البيه، وراقبها ليه؟ ده أنا حتى ساعتها ما كنتش أعرف إنها في البدروم، ولغاية دلوقتي وأنا مستغربة هي كانت بتعمل إيه في البدروم المهجور ده. يعني أنت مصممة على أقوالك يا سعدية؟ أيوة يا سعادة البيه، أنا واحدة ست غلبان معرفش حاجة، ولا أعرف مين اللي عمل كده كمان. نأمر بحبس السعدية السيد عبد الواحد 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التهديد ده بالرعاية. أيوه أشرف، أنت ما زلت مصر على الإنكار؟ أيوه يا باشا، أنا مش ممكن أبدا أفكر في قتل مراتي. طب موضوع صندوق الأسرار المسروقة اللي مراتك اكتشفته ببدروم الفيلا؟ أنا راجل شريف يا باشا، وصاحب مركز واسم وسمعة محترمة، ومعرفش أي حاجة عن الكلام ده كله. وبعدين ده بدروم مهجور، وجايز قوي في حاجات قديمة من زمان. ده أنا حتى عمري ما دخلت البدروم ده. طب إيه رأيك في أقوال المجن عليها مراتك اللي شافتك امبارح وانت معاك فردين بتنزلوا الصندوق من عربية ودخلتوه في بدروم الفيلا، وكان في كمان شخص رابع قاعد مستني في العربية؟ امل امل ايه هي امل لسه عايشة يا اشرف؟ امل مراتك لسه عايشة، ورحنا لها المستشفى واخدنا اقوالها. لا لا لا لا، ما حصلش يا باشا، ما حصلش. نأمر بحبس أشرف صبحي متولي 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له في الميعاد. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا اهلا، اتفضل على الزوط. خير؟ دي مذكره بالتحريات، ونعلم ورد فيها معلومات بنطلب من سيادتك تصريح لنا بتفتيش الفيلا. كويس قوي، بعد الاطلاع على التحريات نأمر بتفتيش الفيلا وجميع ملحقاتها، وضبط واحضار اي شخص متواجد بداخل الفيلا او احد ملحقاتها. وليه عطوة بعد ما تبين ان الزرار اللي عصرنا عليه في ارض الجنينة تحت شباك البدروم واقع من السدير اللي كنت لابسه لحظة ما كنت بتراقب المجنة عليها وهي في البدروم، بدليل اننا عصرنا على السدير في قطك؟ مظبوط مظبوط يا سعادة البيه، الزرار ده واجع من السدير بتاعي، بس انا ماليش دعوة باللي حصل لست امال. انا جنين الفلة، وكانت الست امال بتعاملني كويس وبتعطف علي. مش غريبة وانت جناين الفيلا اننا نلاقي في قطك تليفون محمول ومخبيه بين المراتب؟ واتضح ان اخر مكالمة صادرة من التليفون ده كانت تقريبا في نفس الوقت اللي غادرت فيه المجنة عليها الفيلا متوجهة لمسكن والدتها. اتكلم عطو، احسن لك احسن لك تقول الحقيقة. انا يا سعادة البيه اللي جابني اشتغل عند اشرف بيه، واحد صاحبه عنده مزرعة كبيرة في الطريق الصحراوي وفيه بينهم مصالح، بس هي ايه انا ما اعرفش، وطلب مني اني اراقب اشرف بيه. وليه بقى طلب منك تراقب اشرف بيه على الرغم من انهم صحاب وفيه بينهم مصالح؟ ما اعرفش ما اعرفش يا سعادة البيه. طب كمل عطو. ومن يومين اتصل بي صاحب المزرعة وقال لي ان في اجهزة غالية قوي سيبها عند اشرف في بدروم الفيلا لحد ما يبيعها، وطلب مني ان اراقب البدروم من بعيد لبعيد وبلغه باي حاجة تحصل بالمحمول اللي هو اشترهولي. طب بقى ازاي عرفت ان الست امال دخلت البدروم؟ يومها سعادة البيه لمحت الست امال الصبح بدري وعلى غير العادة رايحة ناحية البدروم وفتحته ودخلت. ولما رحت ابص عليها من الشباك اللي ورا البدروم لقيتها هتحس بي، استخبيت بسرعة بعيد عن الشباك، ومع لخمتي شبك السدير اللي اني لابسه في حديدة بارزة من شباك البدروم. وبعدها سمعت الست امال بتقول لسعدية انها رايحة عند والدتها. وبعد كده انت عملت ايه؟ بعد كده دخلت اوضتي واتصلت بصاحب المزرعه وبلغته باللي شفته وسمعته. والشخص ده بقى اسمه ايه ومقيم فين واتعرف عليك ازاي؟ انا اعرف ان اسمه يسري عرفي، والكل بيناديه يصري بيه، وانا كنت بشتغل عنده في المزرعه قبل كده اللي هي عند كيلو 80 الصحراوي، وكان عنده استراحه في المزرعه ساعات يبات فيه وساعات لا، وكل ده عشان ايه ما اعرفش. نأمر بضبط واحضار المدعو يسري عرفه وتفتيش مزرعته بجميع ملحقاتها. اخيرا وقعت يا سيد يسري، قصدي يا يسري بيه. افتكر مفيش داعي للانكار، وخصوصا بعد ما تبين ان المسدس اللي انت كنت مخبيه ببرج الحمام في مزرعتك هو نفس المسدس المستخدم في جريمة الشروع في قتل المجني عليها، وكمان بعد ما طلع من التحريات انك قصدت تخزن اثار مسروقة في بدروم الفيلا بتاعت شريكك في سرقة الاثار اشرف زوج المجني عليها. انا هعترف بكل حاجة سيادة الوكيل، خلاص مفيش فايدة. انا فعلا بعد ما اتصل بي عطوة الجنيني حسيت ان امال هتبلغ عن موضوع الاثار، وخصوصا ان اشرف كان دايما يقول لي انها بتشك في مصدر دخلي. بعدها علقت نمر مزوره على العربيه من عربياتي وسقتها بسرعه جنونيه عشان الحق امال واخلص عليها قبل ما تفضح امرنا، وانتظرت حوالي 5 دقايق قريب من بيت امها، ولما شفتها نازله من التاكسي اتحركت ناحيتها بالعربيه بسرعه وضربت عليها الرصاص وهربت. وعطوة الجنايني يعرف حاجة عن موضوع سرقة الأثار؟ لا لا، ده راجل غلبان ما يعرفش أي حاجة، وحتى ما كانش يعرف الصندوق اللي في البدروم كان فيه إيه بالظبط. وأشرف زوج المجني عليها كان موافق على اللي أنت عملته؟ لا، أنا ما بلغتوش أنا هعمل إيه، لأن ما كانش فيه وقت، ده غير إن كان هيعرف إني براقبه وأكيد ما كانش هيوافقني على قتل أمان مراته. آه، مش عايز تقول حاجة تانية يا يسري؟ أنا بس عاوز أقول إن حسيت دلوقتي بس إن السعادة الحقيقية مش في جمع المال، لكن في راحة البال واللقمة الحلال، وإن فعلا دلوقتي ندمان. أيوه ندمان، لكن للأسف بعد فوات الأوان. كذا يا حضرات المستشارين يتضح جليا أمام عدالتكم ارتكاب المتهم الأول يسري سعيد عرفة الجرائم التالية: أولا الشروع في قتل المجني عليها أمال مصطفى إبراهيم، ثانيا جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة، ثالثا قيامه بتغيير بيانات ولوحات معدنية مقررة لمركبة من مركبات النقل السريع، ولذلك تطلب النيابة توقيع أقصى عقوبة عليه منصوص عليها بالمواد 45 و46 و230 من قانون العقوبات، والمادة 42 فقرة ألف من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، والمادة 75 فقرة 9 من قانون المرور المعدل بالقانون 155 لسنة 99. كما يتضح أيضا أمام عدالتكم ارتكاب المتهم الثاني أشرف صبحي متولي لجريمة سرقة آثار مملوكة للدولة، ونطلب توقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في قانون حماية الآثار بشأن الجريمة المذكورة. محكمة. بعد الاطلاع على الأوراق وعلى مواد الاتهام، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على المادة 32 من قانون العقوبات، وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول يسري سعيد عرفة بالأشغال الشقة المؤبدة نظير ما نسب إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني أشرف صبح متولي بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 50,000 جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة لصالح هيئة الآثار. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها فتحي جابر المحامي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، ياسر عبد العزيز، سوسن صالح، محاسن عبد اللطيف، فريدة صلاح، حمدي مرسي، رجب عرابي، مصطفى فاروق، وحسام حسن. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.